هو موجود، إذا تمرد على السيدة ذي لا سؤال. النظام نبي علي هرب قال نبي عصيب نحن نحن كذي حتى يعود أبقى نبي هرب حتى يعود لما يرجع لا يجبرنا يعود يرجع حتى يرجع يتموا مسمر مثل هذا الظاهر اللي بقى على الهرب حين يهرب لما خلاص ما عدا ما ذله لما يرجع كذلك إذا غصبه لما يرجع يرده وبموت سيده كذلك لا يتصرف في طبعا إذا مات السيد لا يرث ورثة السيد ولا يرتد عليه الملك ورثة المالك لا يرث يعني لا يجمع هو الأمر لهم بالعكس إذا ما قد إذنه لك حرص وما حدير يعني إذا احتاج إلى إذن جديد انتقل بالموت موت السيد ارتفع الإذن ما هو وش؟ لا ما هو طائر إذا راح إن بعد موت السيد ما بدأ ها؟ العبد إذا اشترى بعد ما السيد ما زبا عامل زي بعد ما السيد ولا بعد ما قوش جاء أحد المهون يقدر انتقى موت السيدة يعني إذا ما السيدة قد انتقى من الأرض هو داخل في قوله ونحوه وبيعه ونحوه إن انتقى الأيدك صح لا يتوهم واحد لا أصلا كان من شيء بيعه هنا حين خفية برادته تبرف منه ايش عطف عليها العشق عطف العشق على البيت داخل فيه يعني في نحوه لا بيعي ونحوه وعجبه يعني بيع كل ما كان بيع وضبه بيع ونحوه ونحوه الهضاء حين تخرج منه كان والله عيد بيع حين تحرره غير يعني كأنه مفهوم انك تملك شخص آخر نحو البيع انت هو برجع لكن تعتقه ولا تعتقه اها جالس والجاهل والجاهل يستصحب الحالة هذا قلت الحين انا بيصبر يرتفع الاجر ما مشكلة هذا الحين كيف اسوي ادارة انا عقد في السوق اشتري منه غلا لا يجب ارتفع الاجر ما بيصبر يرتفع الاجر بل حي بدا الطرق اذا كيف اسوي ادارة في الدعاء أبحث في كل ما يشتري شيء أبحث عدم أقول له عقد منع ترى يستكتب الحال الحالة الأول إذا ما قد ظهر ما يغير قال أيضا حاجة إيه ماذا أنا مقدرين بالحجر أو فلان كيف لا يخاف من سيده ولا كذا يعني ما يقول قال إنه قد بايخ منع ما علم ولو ما قدر المنع يعني لو ما قد أخبروني بالظبط يا ها شخص حاله بدا يشتري من السوق اي احتمال نروح على قال خلينا من الاحتمالات اذا ما بده مغير فابني على الاصل لا ما اذا جالك ظن انه قدر ارفع الحجر على فلان قال مقدر انت حجر على طلع ما بيسال قال يستصحب الحالة بس وإذا وكل المأذون من يشتريه هذا الحين قال عبد به أذنوا له في الشراء ما قلنا إذا أذنوا له يشتري سلعة بدو يشتري مما بده أو لا قال أذن له السيد يشتري سلعة راح وكل واحد قال يشتري يشتريني ما سيد وكله سابر الوكالة أو لا إذا يبيعوه لما يبيع له كيف هذا الوكالة؟ أنه إذا ما يوكل غيره. أنه إذا وكل يشتري يعني باش بيشتري مباشرة ولا بالوكالة. إذا وكلتك تشتري لي. يعني باش نفكرناش عن بيشتري لي. أيه. أنا بدنا نتصرف مع دم. لو هو مجده وأنا. لو كنت النبي أسرع بدنا نوكل ببعض. يقول تصدر الوكيل مين بيشتري؟ ما؟ بيشتري ببيع بدل العقد الشراء العمل. أنا بوكل واحد. يجي أقول إيش تشتريني من السيد؟ لا، أقول إيش تشتري العبد الزواج؟ فأي تخبر لهم الوكيل؟ ما يخبر لهم، هذا يصبر في الوكالة ما يطيف والله وراح يشتريني على أساس إن عبدنا بيشتري هذا يعني بالصورة ما أبلغ قال إيش تشتري منك العبد؟ وأنا قد وكلته في ذاك وكلته فلو كان شيالي واضح؟ قالوا من يشتريه من السيد؟ قال ما يعرف، السيد اليوم ما يعرف ها؟ ضربها بين مال السيد عبدالله ضربت مثلا اشتريني من السيد برجع كيف الحكم هنا؟ هذا قال وإذا وكل المأذون من اشتريه عتقى الصحيح هي العقدي مجرد العقد لا يجد نحف هنا يقول على السيد ضربت رح اشتريني ولا ما أفلطت رح اشتريني من السيد يعني وكته فإذا شرع مجرد ما يقول اشتريت من نفسه البيت خلاص حكم لأن في الواقع ما بيملكه الوكيل الوكيل ما بيشتري نفسه يشتري لي وأنا إذا شرعت نفسي يعني إيش حكم ها كباية جريم لا ما درى ما درى انه هو انا في الوكاله اذا وكلت واحد بارع يشتري ولا ما قال لي طيب مش تشتري منك عبد الفلاني قال بيع قال ايوه قال بيعت منك قال قال انا اجرى ايوه سيدك يباع والوكيل اللي اشترى وكيل العبد يعني في الواقع ان السيد هو البائع والمشتري هو العبد ما هو تابع من الوكيل مثلاً كان إذن بس تصرف عام إذا قال أول ما هو نابل الحين إذا وكله بالشراء بس إيه برجع راح يشتري نفسه ها قال الحين بيعتد إنه مجرد العقد واضح لأنه بيديم لك في الواقع هو الموكل ما هو الوكيل ما هو نائب الوكيل أقول عتقى في الصحيح بالعقد إذا هو عقد صحيح مجرد العقد لأنه باين لك الموكل باين لك أو لا بين لك المبيع والموكل والمبيع هو واحد الحين هو نفس العقد. أرجع أحسن إني في تيار مسألة ما بلا يوكل يعني إذا هو إذا البائع السيد ولا هو العبد ما هو ثابت. العبد قلنا ما هو ثابت لأن كل واحد قلنا مجبر وحده. قلنا ما هو ثابت إن العبد يبيع من وكيله لأن في الواقع هو في حكم الواحد ولا يتولى طرفي البائع واحد. قال وفي الفاقد في القبض بس. أي ذا العقد فاسد يعني من الشرط تفسد العقد قال هذا القبض ما هو مالك يعني حين يقبض الوكيل العبد قديش عتق أو عتق يعني القبض أمر الولاية في القبض إلى ليش الوكيل بديل القبض حق القبض أي ذا قد الوكيل قال يقول له العبد تعال ولا سوي ولا كذا خلاص ده قبض ايه لانه وكله كان وكله بالقبض اصل حق القبض ولا الوكيل والوكيل اذا وكل احد يقبض للسبب اوكل العبد يقبض لو مبلغ لا يتحرك هو توكيل اذا تحرك العبد قد قبض لكن بعد يجي ابن ليش ابن المالك الاول ايه طيب القبض اي وفي الفاسد بالقبض ويغرم ما دفع هذا الحين مشكلة في الطلب اللي قاعد عندها حمل حق السيد واشترى حق السيد شل الطلب من مال السيد واشترى عبده عبد السيد ها قال يغرم العبد هو يجي هو يتحملها ما قلنا ان هذا الحين الواقع قال ان الوكيل ذا وبعد ودي يلزمهاش يلزم يدفع الضرب تياكي للسيد ما تبغى ما بلده حقه يعني حين اشتري منك ذا الحين هو ايه اشتري منك سلعة غلطك معي غلط لك ما هي دين ما عندي لك دين غلط عندي هذا فرق بين هذا الدين. ورجع راح تشتري من الناس الكتاب ألفين. وجدك الزلطة ذي لك. ماذا برجال ألفين يستمن؟ في حقته. أبا احتاج هذا ثمن. ثم حين أجي أشتري يقول معك غلط عندي. لقد عندي لك ما هو دين. ورجع أجي أنا أشتري منك كتاب. وجدك الزلطة ذي عندك ذي لك. ما في الواقع ما تبرك جيزة من لن هلك لكن ما هلك خلاص ما تبرك جيزة من لما البيع يستبر من قهر لا ما تبرك جيزة من هل قلتك هذا لا يزمني عاد يدفع الثمن هذا يزمني يدفع لك الثمن وانا لكنها من هذه المدبة في ذا المثال العبد دي مدبة هو اللي يتحمل ولما بيدفع ما بده يدفع على السيد والله كيف على كيف ما صعب يقول الله العبد السيد بايت يقول يعني حين يدري السيد انها ادها غلطه لا يقول يلا ما ينفع لانك هات هذا الثمن اذا انا بيلزم الوكيل يدفع يدفع من الله السيد واضح والوكيل يرجع يقول ها ما انا مدها انت يقول له العبد يقول له يا ما هي لك يا ولد إيه إذا إحنا عارفين عمل عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف ما عارف عارف بين السيد وبين العبد أنا السيد بعت منك العبد عارف عارف أشتري منك الثمن عارف عارف ثمن عارف لي في الواقع عارف ما ينفع عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف عارف المهم لازم لكن الحقوق تتعلق بالوكيل عنا ما تتعلق به ما هي على الموكل تدبر انت وانت ترجع على ذاك اللي يضحك عليك على العبد هاو رجع سد وانت وياه يا الطبيب ها اقول اذا في الواقع ان هذه باي غرم منه هذه كان العبد اذا باي غرم العبد في الواقع ولان هذه باي غرم للسيد هو الايش الوكيل في الواقع هذه باي فعله هذا الله يغرم ما دفع يعني ويغرم العبد ما دفع يعني الوكيل واضح والولاء للسيد الحين المعتق من هو السيد ليش لأنها ثلاث وكالات يعني أصلا المفروض أن الوكيل هو وكيل من والعبد ما أبلا بيتصرف عن السيد جاء السيد هو أبي إيش أبي يعتق هل قد اعتقاه بالغلط؟ باي قال فالبيع انه ما سبر لجنه باع من نفس السيد بالواقع ها؟ او رجل الوكالة باع السيد وكال العبد والعبد وكال بي لا قال سابر لما هو قال ذا عدي يشتري مالا الصلي ولا شيء هبل الوكيل لا لا يهبل الوكيل قال لا يهبل الامام أنا متولي على مال فرد أو زابر اشتري منها هل يوكل ولا يوكل واحد يشتري منها عندما عادي رده ألا بلده أنه بايع قال يوكله ولا يهل من الإمام ولا يوكل الغير بشراء بشراء بشراء كبير ما هو بشراء لك أيه بشراء كبير يعني بيها ولا يعني حين يوكل واحد يشتري له لا ما هو نافع يعني لا يوكل واحد يشتري له أو في حكم قبل لا يقول للإمام يشتري من الإمام إذا اشتري مال الصغير اشتري أنا فأرسل الإمام يقول بيع مني ذي المال ما هو مسابر غير الإمام فأر ما مسابر ما إذا وليت واحد جاء أنا إذا وكلت واحد بيع مني إذا أنا ببيع مني بيع من مني بيع ولا بتعي بيع من شخص رجع اشتري آه قال إيش المحجور هذا الحين هذا العبد المأذون قلت بايعتك العبد المأذون مجرد البيع الصحيح قل لا القبض إذا هو فاسد هذا الحين هو المحجور إذا هو عبد محجور والمحجور بإعتاق الوكيل إنشاء أيوه ما هو مسموح له بالتصرف راح يقول واحد يشتري يقول له ما قال له ممنع من التصرف الوكيل يعني حين يجي واحد صغير يوكلك تشتري له بس بعد يبغى يشتري البيت له ما زال ما هو ممكن يوكله لأنه ما زال يشتريهم محجور ما منه من التصرف يعني توكيل الثلاثة وكيل وراح الوكيل واشترى ها قال والمحجور سيحتاج الوكيل إذا جاء واحد يشتري عبدي يوكل على العبد إذا اشتراه مني الحين اشتريه الحين اشتريه ما سبرت الوكالة يعني الحين ممنوع من التصرف جاء المشتري والوكيل ها الوكيل والمشتري هو يعني له المالك لا تقبل الوكالة ما سبرت قالوا ما بصح الوكالة إلا إذا صح التصرف فرع على صحة التصرف إذا ما صح تصرف العبد ما صح الوكالة فإذا راح اشترى وما به وكالة يا أصل إحنا قلنا لكم بحاجة في البيع خاصة بالبيع والتجارة هو أظن لها على عوض حكم خاص إني بيصبر يوكله ولا تشتبه بي لها يقول شريت لها وتشيل فلا قل لها بيع الذات شيء عن فلا لكن باقي العقود لا ما هو سهل ما هو سهل قبل أتزوج واحدة ويشتري فلان ولا أزوج ويشتري عن فلان ضروري إضاءة فيها كل العقود ما بلا دولي الإيجارة والبيع البيع وذي يشبه الإيجارة والإهبة على عوض لأنها بيع هذا بيصبر فيها أنك توكي واحد وكيل ولا يضيف إلى الغير يعني وكلتني أني مثلاً استأجر لك بيت أروح أقول فلان بعد أجر مني البيت ذا ورجع يقول ايوه يأجرها مني وهدنا وانت المستعي سفر اقول لكن والبيع كذلك والبيع كذلك شتي مش تفهم ذا النيابة لكن في باقي المواضيع ما بيسبق لا طلاق ولا يعني كل الامور ما بيسبق ما بيسبق يقول النكاح مثلا انت تقول تزوج فلانة شتي لفلان قالوه ضروري بيه تزوج لفلان ولا زوجتك فلانة مشتي عن فلان ما بحاجة يقولوا زوجت عن فلان كلها ضروري إذا أنت وكيل واحد فيه إليه إلا هذا المسال هذا الحين بيصبر يشتري كذا ولا يذكر منه هذا يقول شريت منك ذي ولا بعت منك إذا جاء واحد اشترى مني العبد عبد لا ممنوع من التصرف وكله يشتري وقال اشتريت منك ذا العبد أنا قال الوكيل تتعلق به أخذوك هنا في ذا الكلام تجيها العقود بالذات هذه هي بيصبر ما يضيفها تجي لأنه ما هو سابر حين يقول اشتريت منك العرض وما هو سابر يقول له ما بلا وكلني فلان ما عين فعني ذا فلان جينا في العقد كذا يقول شرهم ما ظن شرهم في فلان فالذات علقت بك لكن ما فيها الباقي لا هذه بيضيفها واحد مثلا تزوجت لفلان ولا أنا ما أذنك أي حد ما زال أكيد هم ما يحبوك تعلق بالوكيل لأنه في الواقع أنت بتجي تبيع ما تداري هو وكيله لا بعد أذمن على أساس أنه مشتري وبعد يقول لك هم أبلا وكلني فلان ما يكون يلعبوا لعبة في البيع والشراء وذا إذا شرى نونيتك لفلان لما إذا رفضت أنت مالك حاجة وإذا شريت لفلان وخلاص أنت مالك حاجة أنا قدر أداري من هالمشتري وقدر أداري أين أبيع منه أرضى ولا ما أرضى وقدر أداري إذا هو باين لك باين لك لا تتعلق الحقوق بالوكيل لا زال مو بس باين لك باين لك مال هذا الحين الوكيل قال إيش يشتري العقد هذا ما قال الحقوق هنا بعد فهنا خلاص ملكه لأن الوكالة الأولى ما هي سابرة لو كان الوكالة الأولى سابرة من يملك هالمكتب إذا الملكة فوق فيملك هالوكيل واضح حصل إذا ملك هالوكيل إذا نسأل ولا ورجع إيه والولاء السيد والمحجور إذا هو محجور ما هو عاتق العبد مجرد البيع ما بلا بإيش بيعتاج الوكيل ما بده تعالوا إذا ملكة بده فرق عاتق الوكيل ما هو المحجور قال ويغرموا ذا الحين بيعتاق الوكيل إن شاء إذا بده ما قدوا لازم لأن في الواقع ملكه ملك طبيعي بده يبيع اعتياحه تقام بده يبيعه بيعه قال لا لا ما هو داري لا وما اشترى عبد والله واقع كذا ولو ما درى واقع كذا لا وما اشترى عبد مبلغ حق عليه ذي قد لي قد وغفى قد لبذه يعني الحين في عمره الحين قد في عمره كيف بده يسوي ماذا ما تبغى ماذا تبغى ما تبغى لازمنا هو لما لا تبغى تجي ولا العبد هذا الحين ابي اعتاد الوكيل واضح ان شاء الله ويغرم ما ها تمام ما هو دارنا محجور ورجع انكشف انها محجور رجع هو اشترى اذا انكشف ان التوكيل باطل وانا اذا للمال بيع ورجع ايش ما بده بدون ملك العبد هذا الحين هو المحجور بيعتاق الوكيل يعتق بيعتاق الوكيل واضح هذا طبعا اذا بده يجي لنا التوكيل من الماجي قال ويغرم ما دفع بعده والولاء له الحين عم انا مسالته الظلم الذي عدى اذا جاء والايش العبد ذا جاء قال شال الظلم من حق السيد وداها واحد وقال ايش تشتري ما ومحجور وراح يشتري الوكيل قلنا الشراء منه له الوكيل واضح والظلم في انك ما عاد تسافر خلاص خرجه من ايد العبد من ايد السيد ما عاد يرجع هذا المسألة السيد جرح الظلم هجم بيقولوا السيد لا يمكن ان يعني العبد لا يتحمل زين السيد هنا العبد شل الظلم وسلم علي خلاص استهلكها العبد ما يعني ما هو قال عنده دين ما بيجي الدين عند العبد الزيد واضح في درجة راح تشتري بالظلم اشتريته اشتريت العبد هنا ورجع تكتب خلاص الظلم فيك قرح لما قالوا ما بيصير دين عند العبد العبد ذي لك إذا راح شل عليه 100,000 وأتفدك ذا ولا أدى أي واحد رجل باب الشارع ليش ملاهم عجب؟ لما ذهلك لا أنا أدك ولا بأدك ما عليك أنت لك وبين وبين الله أي على ذن ليش ملاهم عجب؟ ليش ملاهم عجب؟ ليش ملاهم عجب؟ بالدين عنده معدون وشال الظلط وهي بس ولا لا قد استهلك واحد قد اشترى فيها لكن عادها الظلط راح يشيل لها واشترى فيها قد عتب ولا عادة بها الزمن الظلط قد رجع للسيد ولا وهي ظلطة عشان تشتري الظلطة حتى تقابل سيدها ولا يمقابل الظلطة هي رجعت لها يحتاج ابو بدلها اللي بها بدلها الوكيل لا على الوكيل والله لكنه هو الوكيل الحقوق تعلق بالوكيل ويغرم المال الحقوق تعلق بالوكيل داخل وجه الفرق بين الاول والثاني بين ما في الوكيل على العبد بعد ولا هو يعني بعده هو الوكيل ابي بعدين بعده هو يعني بعده لا الحين اسمع الحين المسألة حبنا لكم مثال حين يقول العبد محجور وشل الظلط ويديني أشتري رحت اشتريه سيئ الظلط سلمت الظلط خلاص ورجع شله واعتقت العبد هذا ما بيعتاق الوكيل اعتقت خلاص وزحر الظلط ما على السيد طالب لا هي ترى تقول ما له استعلك مال في ذاك ما له استعلك مال حاول ما تقول من بيجي في الصلاة ما قبل الزحف نقول انه ضحك الماده من شلها بعد العزم ادري ولا جو ما دفع بعده في ذي الصوره الاخيره اذا دفع بعده لا شيء اذا دفع قبله ماله اكل ماله يا سيدي حسن يا سيدي حسن الحين يجي يدي الوكيل ويسلمك بلاستاك ما احنا سدينا اذا طلبت للسيد ما هي ثمن ما صمم يعني بجع عنك جبنا هذا لا تسيد ما سمى ثمن السيد بايز الطوافين يجي مثل عبد بايز الطوافين يجي مثل عبد الوكيل بايزيها بعد ما اعتدل ما بايز الحين حلجي ومحجور ورجع يدور الظلط فاتبر كان نايشين لما الظلط ذهن تبادل الله لا ما هو صحيح اشتري انه اذا راح اذا الحين قال المحجور انا وكلني عبدي محجور نشتري راح تشتريه وجاب ان شاء الله العبد الثمن حقه من مال سيد قال هنا خلاص إذا جاء قد أخذ الفلوس قبل يعتق ورجع عتق خلاص لا لا يغرب لا لكن إذا جاء هو مثلا شريته قال اشتريني رحت اشتريه ورجع مكان هذا الغلط الداني واشتريته وعتقته ورجع جاب الغلط الداني الثمن بعد ما عتقته فالواقع أنه ما خرجها من عند السيد الله بعد ما قدوا هذا قالوا قدوا باب ما لعبوا هو لا معنى قوله هو المحجور بإعتاق الوكيل يعني يتحرر إن شاء ويغرم العبد ما دفع بعده أبي يدفعه بعد الإذن أبكر الدفع دعه بعد الإذن لا يغرم لا يغرم لا يغرم ها تمام إذا دفع بعد العهد يقدو غصب صح تمام والولاء له الحين الولاء لمن؟ للوكيل لكن إذا دفع قبل الإيش؟ العهد لا عبد الوكيل عبد الوكيل الولاء عند المثال السابر عند المثال الأول الولاء للسيد ليه؟ أنا الأول حين جاء العبد معدول له معدول له ورجع وكان يشتريه رحت يشتريه هاو معدول له في دفع المال لأنه في مجرد العقد بقى إيش؟ مجرد العقد فيعتق أنه معدول له بالوجه معدول له بالشراء وهو وكل بيع معناته يغرم وكل ثاني ما هو غارب للسيد يغرم للوكيل لأنه حين اشتريه خلاص قد يعتد ورجع عثم الظلم فيغرم للوكيل الأولى الوكيل السيد بيرجع على الوكيل ولا لا بالثمن والوكيل بيرجع يرجع على العبد أهم بتسلم له لا هو بتسلم له ما لازم العبد للسيد شيء لما للسيد ما لازم للوكيل ما بلا للوكيل ما بلا بعض هذه لا لما كانت الوكالة صحيحة سبع لما في ذهن السيد أخيرة أيوة في الأخيرة صح لأن الوكيل كلا شيء لأن العبد في الواقع ممنوع يتصرف ورجع أعتقوه ورجع راح يشيل من المال السيد ولا عاد حتى عبد له أيوة تبع خيبة له إذا شلها قبل العتق إذا قد دفع بعد العهد ما عتوه شلها لكن عادها الظلم عادها السيد عادها موجود عادها عادها دفعها خلاف إذا قد أدى الوكيل ها لكن إذا قد سلم ما أبخره إذا قد أدى الوكيل لا يشتري إذا قد سلم الوكيل إذا قد دفع الوكيل ما يغرم ما دفع بعده دفع الوكيل ولا دفع السيد لا العبد العبد ما يغرم ما دفع من هذه دفع دفعنا عليه يفهم يأتيه ويقرأ ما دفع العبد الوكيل الوكيل لا يقرأ من الأبعد ويقرأ من ما دفع العبد العبد الذي دفع العبد إنه ما نجعل صلى لكن العبد بيدفع الزلط بعد العبد ولا قبله ما ايش هذا كده هنا العبد اذا دفع الزلط بعد ما اعتقد وقد عاد دفعها وما لحق يعني دفعها وحر والحر اذا اخذ مال من شخص ما يلزم لكن اذا دفع الزلط قبل اعتقده لا هذا ما دفع العبد انا قال له قلت له العبد من مال السيد بعد العبد بدون قصد قصبه وذاك اللي هو معلول ما غصب شيء ما غصب عاد على السيد الاول ما غصب شيء عاد على السيد ايوه ما غصب ما يمشي يقول من الاول يعني جاب الثلاجه من الاول قعد المال للسيد انا على الاشكال قبل الحجر يعني قبل المال الاول اذا كان العبد معلول وكذا المال عاد على السيد ما غصب ايوه هو يقول ما اكل مال يغرم فيها لانه بيتحمل الوكيل قلنا لا شيء ما قدوا للسيد يجي يكون السماء يعني لأن عاده له واضح إن عاد المال للسيد إذا العبد ما أذول له وكل واحد وداه ضرط ما أذول له يسلم ضرط من يشتري ورجع الضرط سلوا قلنا عادها للسيد ما قد خرج منه إذا يتحمل الوكيل الثمن الحقيقي الثمن ده والوكيل يرجع على العبد لكن ما أنا حين ما هو مأذون من حين شلها قصبه لكن بعد العد قبل العد يقول لا بعد العد حين شلها وقف قبل العد قال ما دفع بعده ثم عن حين شلها قد قصبها لأنه ممنوع نعم واضح فإن جاء والغصب ذا قبل العد ما على حال ما لزم شيء لأنه ما بيلزم شيء العبد السيد الشيء وإن جاءه بعد العد فيه حاو سبب المحلور إذا شل شيء غصب قبل وين؟ قبل عشق هم قبل عشق غصب هو ممنوع إذا أخذ المال هو ممنوع المفروض أنه يلزم إيه لكن كون السيد ما سبق المفروض حين غصب يقدو غصب لكن ما بيثبر يلزم على الغصب ما بيثبر يلزم دين يعني على العبد السيد لما بعد العشق يقدو غصب يعني في الواقع هو غصب قبل ما هو لازم مشي حين عبد إن جاءه قبل العذر ما هو لازم مشي وإنه بعد العذر طيب لكن من المثال الأول عاد الزلط والسيد يعني ما لازم مشي جاءه قبل العذر هذا إذا عيه أول ثلاث ثلاث ما شاء الله إذا ناوله وإذا عاد الغمر في الثاني شلها الوكيل الثاني يا الوكيل أنا وكلني العبد اللي يشتري ومعدون ولا محجور محجور ما حجر وكان يشتري اشتري وجع ده ضرب انا من بره بس انا ما مملكته ايوه مثلا الوكيل تمام بعد ما مملكته ايوه ملك الوكيل ما قد اعتقد تمام صح هذا الحين هو ما حجر رجع قال اشتري سيد شريته وداني الضرب بعد ما شري بعد ما مملكته ايوه قال راجع وقصب الضرب على ذاك اجينا يا صاحبي وبعد تلزم السيد لا هذا في أنا غلطة هذا زمان لا سيد هذا زمان العبد إذا جنا بعد زمان لكن أنت حسن قال لي يقول تمام لا أنا من جبه خير رجع ما عاد لازم لشيء يعني أعتقد وعبد إذا أعتقد إذا أعتقد يعني هو في الواقع غصب بعد ما ملكته كل المال على السيد سرق عنا غصب ها كيف اذا سرق العبد على الايش على الغير لا يتحملها سيده ايه معلق برقبته ولا ايش هذا حالة ثالثة. يرده. يرده. أنا جاب رقبة ويرده. ما أرده ولا أبقي من. أجل حسن قال هنا. قال والولاء له واشتهنية في المحجر ولا الوكيل مطلقة. أصل الولاء للمعتد. الولاء أصل إذا أنا عبد. اسمع إذا عتبت أنا عبد. إذا عتبت عبد. تحر. ومات ما مع قرابة مثلا. أنا الأليش أورثه بالولاء. يعني بيقولوا إذا ما معقارب فالمعتد من الورث واضح هذا ولاء قبله ولاء بيني وبينه أنا مولى هو مولى هذا الحين هالمول الولاء قال للإيش للمعتد سواء السيد ولا الإيش ولا الوكيل من يهدي ده الوكيل في المحجور إذا محجور فالوكيل ذي يعتق وإنه مأذون فالسيد ذي يعتق قال انا بقى جميع يا رب قاعد واحد قال انا Thank you.